الإخوة الأندنوسيون حفظهم الله لا يشغلون أنفسهم بالرد على رجل ساكت. يا أخي من لقمان هنا؟ من هو لقمان هنا؟ لا عرف لا في العير ولا نثير، لا هنا ولا هناك. تسلط له على بعض الأعاجم هناك، عربج عليهم مثل ما عربج عليهم ماذا الذي اسمه هذا جعفر، ويريد يضيعهم. والله مصدر الضياع هذا هو بعينه، والله ما معهم إلا الضياع هؤلاء الذين لم يقبلوا على الخير والعلم، وصدوهم عن العلم، صدوهم عن السنة وإلى أين. هل هو سيخرج حتى إنسان يفهم كيف يصلي الذي هو لقمان؟ ما أظنه يعرف يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بيكون قد درسها هنا، فما بالك بأنه يخرج من يعرف يصلي فضلا عن يخرج طالب علم فاقد الشيء لا يعطيه. وكأما ردود من هنا ردود على من؟ على من تردون؟ على لقمان ساقط من الساقطين، من أردى أصحاب هذا الحزب الجديد، هو من أرداه. لا تشغلوا أنفسكم به واطلبوا العلم. أي رسالة تأتيني من قضية لقمان ما علي منها، إيش لقمان من هو هذا؟ وحتى أيضا في هذه القضايا نحن مقبلون على العلم، على السنة، خلاص على العلم والسنة. قد تبين الرشد من الغي، لكل ذي عين، صاحب الهوى يذهب مع ذوي الهوى ما علينا منهم، وصاحب الملتبس عليه ما علينا منهم أيضا، ومقبلون على شأننا. جزاكم الله خيرا، لا تنشغلوا بلقمان، لقمان إنسان من سائر المنحرفين الذين هم الدنيا. رد عليها أخونا الشيخ محمد مانع ردا رزينا ناقشه حذر منه، وذلك الرد رد في موضعه، فاقبلوا ذلك الرد وانشروه كفى. رد الشيخ محمد مانع كافي، تحذيره منه كافي، وهو كلامه في موضعه. رجل ضيع أناسا من غرر ببعض الأعاجم وضيعهم، أشغل أنفسكم به جزاكم الله خيرا. والذي يريد يطلب العلم، ما قامت دعوتنا والله على الذين يأتون أندنوسيا من أول يوم، ما كان إلا ذو القرنين، ماذا الذي في بداية الأمر يعني جعفر جاء زار نحو 3 أشهر هنا، ثم ذو القرنين ما أدري كم بقي مجموعة، ثم جاءوا حصل لهم خير ومن رجع أستاذ. الأستاذ يأتي هنا يدرس أياما ورجع هناك الأستاذ ضد المكان الذي درس فيه. والله أن هؤلاء قليل المعروف، لا يشكرون، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أساتذة ضد ما تعلموا فيه، أساتذة على إيش؟ مع الحزبيين، يعني من تخرج للبالوعة، بالوعة التحزب، وبعد الجمعيات يلهثون وبعد المطامع. فأف لأولئك الأساتذة الذين تخرجوا من هذا المكان وصاروا ضده، أف لهم والله. ولا أظنهم بسبب هذا الفعل الذي يصدر منهم والمضاد للحق يفلحون، لأن مضادة الخير فيها الردى، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فلا ينشغل، لا أسمع واحدا ينشغل بهذه القضية بلقمان ولا بغيره. يعني ماذا من حيث قضية أنهم يعني في أندنوسيا يقول لقمان يفعل لقمان، ضايع من الضايعين، حذروا منه كفى. الذي يريد الله له الخير سيأتي يطلب العلم، الذي يريد يبقى لك عند مع الضايعين أولئك مع الحزبين يبقى، إيش علينا منه نحن؟ الله يقول لنبيه أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ نحن نملك الناس هداية، بعض الناس أعمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ممكن يصدق لك واحد من الشارع ولا يصدق العلم والسنة وأهل العلم. ولا تنشغلوا بهذا، اتركوهم هؤلاء الذين هناك، اتركوهم كما يريدون. إن أرادوا يطلبون العلم على هدى وسنة بها ونعمة، إن أرادوا يتلمذون على العلامة لقمان، على العلامة لقمان يتلمذون على العلامة لقمان، ولهم استفيدوا. والله ما يخرج منكم إلا العمي والمتحزبين والفرق والضائعين، ما مثله يخرج شيئا، ما مثله يخرج شيئا. هؤلاء الطلاب الذين ذهبوا من هنا الذين الآن أساتذة، قال لهم أساتذة، جدارتهم بعضهم ما يحسن ينطق العربية نطقا صحيحا، ومع ذلك في مقدار ما يستطيع، مقدار ما يتعلم، ولو استقام على السنة لأقبل الله بقلوب الناس عليه ونفع. أما والحال هذا فإنهم يذوبون كما يذوب الملح في الماء. أي واحد يقف ضد الحق؟ وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني.